بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وبعد، كنا انتهينا في الأقسام التي تدور عليها معاني ألفاظ القرآن الكريم إلى القسم السابع، وهو قسم ذكر فيه الإمام ابن القيم رحمه الله أن فيه ذكر الأمثال والمواعظ التي يعظ الله عز وجل بها العباد لينبههم على قدر الدنيا وقصر مدتها وذكر آفاتها، حتى يزهدوا في الخلود إليها وليرغبوا فيما عند الله تبارك وتعالى. وهذا جاء في آيات كثيرة يضرب فيها الله تبارك وتعالى الأمثال، ومن ذلك المثل الذي ذكرناه في سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا مثل أو آيات تضمنت مثلين ضربهم الله عز وجل لأهل الكفر أو لأهل النفاق، وضرب الله عز وجل مثلا لقدر النفقة وتضعيفها: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة الله يضاعف لمن يشاء. وضرب الله عز وجل مثلا للدنيا، قال جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هكذا حال الدنيا، ضربه الله عز وجل مثل بأرض لم يكن فيها شيء فأمطر عليها مطرا وغيثا فأنبتت نباتا وزينت وصارت في حلة حتى اطمأن لها أهلها وفرحوا بها، فبينهم كذلك إن جاءتها ريح عاصف أو عاصفة فأذهبت بها ولم يبقى منها شيء أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلنا حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فهكذا حال الدنيا قد تتزخرف وتتزين للإنسان حتى يظن أنه تمكن منها، ثم تأتيه لحظة المفارقة فيتركها ولا يأخذ منها شيء إلا ما كان من عمل يقدمه بين يديه، إن خيرا فخير وإن شرا فما قدم. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون. قال جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالأمثلة التي ضربها الله عز وجل كثيرة في القرآن الكريم، وقد قال فيها ربنا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال جل وعلا: كذلك يضرب الله الأمثال. وكان بعض السلف إذا قرأ المثل في القرآن فلم يفهمه بكى على نفسه، لأن الآية تقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالذي لا يعقل هذه الأمثلة فاته وصف العلم والفهم كما دلت عليه هذه الآية. فالأمثلة كثيرة ضربها الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا، من دونه لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، وغيرها كثير. هذه الأمثلة المضروبة فيها عبر وفيها عظة ومواعظ واعتبار وتذكر، كما قال عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذا جانب ينبغي أن ينتبه له. وقد ألف العلماء في أمثال القرآن كالإمام القيم كتاب أسماء أمثال القرآن، يأتي بالمثل ويشرحه وما يستفاد منه. والأمثلة المضروبة في القرآن جاء نحوها في السنة، فمثلا المثل الذي ضربه الله عز وجل في سورة البقرة: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. الصيب الذي يصب من السماء الأصل أن يستفاد منه، لكن هؤلاء المنافقون كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، فكان هذا الصيب في حقهم غير نافع لهم. أو كصيب من السماء لكن فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق على الموت. مثله ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل أرض أصابها ماء، صب عليها الماء فكانت منها أرض نقية أو نقية، قبلت الماء وأنبتت الكلى. هذا حال من يقبل الهدى ويستفيده ويعمل به. وأرض أخرى قبلت الماء لكن لم تنبت شيئا، وهذا الذي يأتيه الهدى فيقر فيه عنده ولا يعمل. وقال: ومنها أرض إنما هي قيعان لا تقبل ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى، ومثل ما قبله ومن لم يرفع بذلك رأسا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا القسم الثالث الذي لا يقبل هدى الله ولا يعمل به عياذا بالله. وكذلك المثل الناري الذي ذكر: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قال عليه الصلاة والسلام: مثلي كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا ضاعت ما حوله جعل الذباب يلقى فيه وهو يهش عليه حتى لا يقع في النار. فهذا مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجوزكم حتى لا تقعوا في النار وتأبون إلا أن تقعوا فيها. فمن لم يستجب لدعوته عليه الصلاة والسلام قد سعى ليقع في هذه النار، ومن تمسك بهذه السنة الغراء فهو بإذن الله تعالى من الناجين. كذلك في هذا القسم السابع ذكر المواعظ، وكم من موعظة وعاظنا الله تبارك وتعالى بها في كتابه جل وعلا. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. خبر السابقين فيه مواعظ لنا، فقصص الأنبياء يستفاد منها ويتعظ بما فيها. قال جل وعلا أيضا لما ذكر قصة حادثة الإفك يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. فالله عز وجل وعظنا بما تضمنته هذه الحادثة وحادثة أهل النفاق الذين أرادوا أن يصلوا إلى عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبرأ الله تبارك وتعالى عرضه من فوق سبع سماوات، وحذر من هذا الفعل أن يقذف البريء، يقذف بالباطل يتكلم فيه. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قال جل وعلا أيضا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. قال جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به، يعني نعمة الموعظة، الموعظة التي يعظكم الله بها. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. قال جل وعلا في حق موسى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، أي القرآن، القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور. قال عز وجل: ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي ذكر فيها جل وعلا أنه قد علمنا ونبهنا وذكر في كتابه موائد ينبغي للمسلم أن يقرأها بتؤد وأن يتدبر ويتفهم ليتعظ بما فيها من العبر. هذا القسم السابع من أقسام ما يتضمنه القرآن الكريم. القسم الثامن: ما تضمنه القرآن من الأمر والنهي والتحليل والتحريم وبيان ما هو من طاعته وما هو من معصيته وما يحبه من الأعمال والأقوال والأخلاق وما يكرهه ويبغضه منها وما يقرب إليه ويدني من ثوابه وما يباعد عنه ويدني من عقابه. وجعل هذا القسم عز وجل فروضا فرضها وزواجا زجر عنها وحدودا حدها وأخلاق وشيم رغب فيها. هذا كذلك نجده في آيات كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال تعالى: كتب عليكم الصيام. قال: كتب عليكم القصاص. قال جل وعلا: أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمركوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. قال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال عز وجل: لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني في من تزوج بامرأة فلا يجوز له أن يعتدي ويأخذ صداقها فهو حق لها. قال جل وعلا: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال: ولا تبطلوا صدقاتكم. قال: وإذا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال في حق المدين: وإن كان ذو عسرة أي ضيق فنظرة إلى ميسرة أي أخره حتى يتيسر حاله فيقضي دينه. قال تعالى: لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا. قال جل وعلا: وإن تعفوا وتصلحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أمر بالعفو والصفح. قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بيان مقادير الميراث. قال جل وعلا: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. قال جل وعلا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال جل وعلا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال جل وعلا: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. قال جل وعلا: فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. قال تعالى: ويل للمطففين. سورتان في القرآن بدأت بالويل. ويل للمطففين الذي يطفف في الميزان. ويل لكل همزة لمزة الذي يتغامز ويتلامز ضد إخوانه فيدخل الضيق والحزن في قلوب إخوانه. أمر بالتوبة فقال: وتوبوا إلى الله توبة نصوحة. قال جل وعلا في أمر الطلاق في حق المرأة: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. المرأة إذا طلقت لها حق أن تبقى عدتها في البيت الزوجي حتى تنتهي العدة، لا يجوز أن تخرج، ذلك من الاعتداء والظلم كما قال جل وعلا. وأمر بالإشهاد على الطلاق وقال: وأشهدوا ذوي عدل منكم ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ونهى عن النجوى. قال تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. النجوى أن يتكلم اثنان دون الثالث سرا فيما بينهما فيدخلان على الثالث وغيره الحزن والأمر في قلبه. أمر بالصبر فقال: فاصبر على ما يقولون. وذكر ما يحبه من الأعمال. والله يحب الصابرين، الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قال عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي وصية لقمان لابنه ذكر أمورا كثيرة: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الشيء اليسير الذي تأمله من خير أو شر يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أجل التقوى. ولا تصعر خدك للناس، أي لا تتكبر، لا تعدد متكبرا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. آيات كثيرة مليئة القرآن الكريم بهذا القسم، ألا وهو قسم الأوامر والنواهي، ما أحله وما حرمه، ما يحبه ويرضاه وما يبغضه ويكرهه، ما يقرب منه ويدني من ثوابه، وما يبعد عنه ويدني من عقابه. وجعل هذه الأمور كما ذكرنا فرائض افترضها، وحدود حدها لا يجوز انتهاكها وتعديها، زواجر ينبغي ابتعاد واجتناب عنها، وأخلاق وشيم ينبغي التخلق والتأدب بها. فهذا قسم ثامن قد تضمنته آيات القرآن الكريم وهي كثيرة، فليكن لنا نصيب من التذكر فيها وتفهمها والعمل بها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير ما يحب ويرضى. سائل يسأل عن امرأة وضعت الحمل في رمضان، ماذا يلزمها؟ ما أفطرته من أجل الحمل خوفا على نفسها وولدها تطعم عن كل يوم مسكين، وما أفطرته بعد وضع الحمل بسبب النفاس تقضيه لما تصح، ما هو الأفضل في العقيقة؟ دعوة الناس إليها أو توزيع لحم الفقراء؟ توزيع لحم الفقراء أو لا؟ الراجح هل يكون بالإجماع أو صحة القول ولو كان غيره مجمع منه؟ إذا ثبت الإجماع ليس لأحد أن يقول قولا آخر. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من يصلي وراء أخيه أو يتصدق على هذا؟ هل يدل على جواز الجماعة الثانية؟ في خلاف، والأولى أن المسجد تقام في جماعة واحدة ولا تكرر. جماعة شهادة التعليم المتوسط مقبلون على اختبار يوم غد إن شاء الله، نسأل الله لهم التوفيق، نسأل الله لهم التوفيق، سددهم وثبتهم وألا يغشوا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.